اريد اشوف شلون طعمك يا الخيانة اريد اخون ورد اشوف شلون طعمك يا الخيانة حتى ذا حلوة عيد ذاك كل من يروح المكان كل من يروح يروح يروح المكان اريد اخون شوف شلون طعمك يا الخيانة شوف اش قال قلبك من بيتنا اريد ابيع ورد اشوف اش قال قلبك من بيتنا حتى ذا مرتاح قلبك انا عذرك من عفيتني انا عذرك عذرك عذرك من عفتني اريد اخون ورد اشوف اش يا الخيانة راح مثلك يا حبيبي راح أصير راح أصير أنا مثلك يا حبيبي راح أصير قاسي وقلبي نسير لأن أنت بلا ضمير لأن أنت أنت أنت بلا ضمير أريد أخون ورد أشوف شلون طعمك يا الخيانة من وراء ضاع كل شيء من حياتي من وراء من وراء ضاع كل شيء من حياتي من وراء واشتركت لي اشوف شلون طعمك يا الخيانة